أهيم لا تشام سول كما آلي أمان أمان أمان أمان أمان من سنازاتي الزمان أمان يا خليل أمام من ملامك لا لا يفيد من